القاهرة تقدم أنا النقيب. يا جماعة، مين النقيب؟ أنا النقيب مع منى بطاح. الفنانة القديرة عفاف راضي، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. وانت طيبة وكل المستمعين بخير ان شاء الله. في برنامجنا هنطلق العنان لخيالنا شوية، وانت هتترشحي لمنصب النقيب. نبتدي مثلا بنقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين. هتبقي النقيب، هتعملي ايه؟ هختار ولاد بلدي، الأصوات الجميلة جدا القيمة، وقف جنبها بكل إمكانياتي، أحاول أساعدها في اختيار كلمات، في اختيار ألحان، أعمل حفلات على الهواء وتتذاع بشكل مكثف في الإذاعة والتلفزيون. وقف وراها لأنها شيء مهم جدا، الفن بالنسبة لنا مفروض أن احنا طول عمرنا بنصدره، طول عمرنا مركز إشعاع للفن، فعايزين العودة للفن الراقي من خلال مصر. ده مش هي كده بمجهود الفن، يعني كل واحد بيعمل على قد ما يقدر، لا، دي عايزة جهات قوية تقف بشكل مكثف في إذاعة الأغاني، لأن إيه فايدة أن نعمل غنوة حلوة وما تتذاعش؟ صح، ملهاش أي فايدة. لكن لما الدولة تقف، أو أنا كنقيب أقف وراء أولادي بكل الإمكانيات، ده هيعمل يعني نجاح، وبالتالي هيقدروا يكملوا المسيرة، وبيبقى في عندنا بقى أصوات جميلة وقوية زي العصر اللي قبل كده، اللي كان عبد الحليم وأم كلثوم والناس دي، ما طلعتش كده من فراغ، لكن كان في دولة كاملة بتقف وراها. ده بالنسبة لسيادة النقيب، نقيب الموسيقيين. طيب نقيب المهن التمثيلية، ههتم جدا ان انا اساعد في انتاج الافلام القيمة اللي لها اهداف راقية وتعليمية، أو تدي معلومة للمتفرج بشكل جيد. أختار برضو نوع من الحشمة في التعامل الفني، اهتم جدا بأن أنا برضو أختار العناصر الجيدة وأقدمها وأقف وراها، علشان في النهاية نقدر برضو نصدر فن جيد وراقي. والسؤال القادم مش للفنانة عفاف راضي، للدكتورة الأكاديمية عفاف راضي. نقول ان انت نقيب للمعلمين، هتعملي ايه سيادة النقيب؟ دي مسؤولية طبعا صعبة جدا، لان احنا عارفين طبعا احوال التعليم، يعني كلنا بنسمع عنها. فاول حاجة هكلم المدرسين والمعلمين واقول لهم يعني ما ترفعوش الفيزيتا قوي، يعني خليها حنينة كده على الناس، يعني خلوا الارقام بتاعتكم متاحة، لان طبعا الاهالي يعني عشان يربوا أولادهم بيكونوا كفحوا كفاح كبير جدا، وحرموا نفسهم علشان يربوا الأولاد. فيعني خلي شوية حنية في التعامل المادي، وطبعا في المقابل لازم أنا كمان أشوف إيه اللي تعبهم، يعني هم ليه بيعملوا كده، هم ليه وصلوا للأرقام دي، هم ليه يعني الفصول ما عادش زي زمان، يعني المدرس بيخلص فيها كما يجب. وده طبعا لازم أشوف إيه المشاكل بتاعتهم وارفع الحوافز بتاعتهم، وأدلهم اللي يعيشهم برضو عيشة كريمة، ما يضطرهمش إنهم يزودوا على الأهالي في الدروس. الفنانة عفاف راضي، في نهاية هذا اللقاء ايه رأيك هنستحدث نقابة مش موجودة عندنا في مصر، وهتبقي نقيبة عليها، يا ترى هتكون ايه وهتعملي ايه؟ اختار نقابة لذيذة جدا كده، اجري معاهم واتفسح معاهم وأقضي وقت سعيد واغني معاهم. نقابة الاطفال مثلا، طول عمرنا نقعد طول النهار نغني في اغاني ونقول لهم سوسة وكفاروسة وكلام ده، واعلمهم ازاي يلعبوا رياضة كويس، ازاي ياكلوا كويس، ازاي يكونوا نجوم او مستقبل بلدنا، بان انا اديلهم معلومات بشكل راقي وجميل، واهتم بالطفولة لان النشء والطفولة هي المستقبل. فنانة عفاف راضي، بشكرك، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أنا النقيب.